بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة. قبل أن ندخل في بصائر القرآن العظيم، أتحدث عن نازلة سألنيها أخ كريم الآن قبل قليل بمدخل المسجد حول الذين يصلون إلى غير الستائر، وهذه فعلا من المشكلات التي نعاني منها جميعا. ما ينبغي للمسلم الذي يقيم صلاته؟ كما بينا قبل أن إقامة الصلاة ليست متعلقة فقط بلفظ الإقامة، بل هي مفهوم شامل لكل ما فيه استقامة، لأن في العربية قام واستقام بمعنى واحد، فأقام أي جعلها قائمة مستقيمة. ومن ذلك أن يصلي المؤمن إلى سترة كما هو واضح في السنة النبوية. ومن هنا كان الصحابة إذا أنهوا فريضتهم تسابقوا إلى السواري، يصلون خلف السارية. وفعلا الإنسان يعني قد يكون في شغل وفي أمر ما، فلا يجد مسلكا يخرج من المسجد بعد انقضاء الفريضة بسبب أن الناس يصلون إلى غير ستائر فيقطعون الطريق، يعني بطريقة أخرى على الخارج ذي الحاجة. هذه مشكلة حقيقية فعلا. المؤمن يسعى ويحسن به في النافلة أن يسعى إلى السارية. أما بالنسبة للفريضة، وهذا أيضا من الأخطاء الشائعة، فإنما الإمام وحده هو الذي يحتاج إلى هذه العنزة أو السترة، والذي يمر بين الصفين أو الصفوف لا يمر بين يدي المصلي آنئذ. فقد ثبت بالحديث الصحيح أن صحابيا مر بحماره بين الصفين في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام بمنا، وهو يصلي بالناس بمنا، لكنه لو مر بين يدي الإمام لا كانت مشكلة بالنسبة للمصلين جميعا. طبعا ولو مر الحمار بين يدي الإمام لأفسد الصلاة على الناس جميعا. فلذلك يعني في صلاة الجماعة المشكلة ما هي كما هي في صلاة النافلة، والمسافة التي يعني لا يجوز لأي إنسان أن يقطع فيها صلاة المصلي هو مد اليد هكذا، لأنه إذا مر بين يدي المصلي، مر بين يديه أي ما يمكنك أن تأخذه بيدك هكذا فتدفع عنك المار، لكن إذا كان أبعد من ذلك ما ينبغي لك أن تتحرك إليه، فقط يعني ما تصله يدك. وليس معنى هذا أنه يجوز أن يمر فيما دون ذلك، لا، كل ذلك أمام في الحقيقة عليه، أي على هذا المصلي أن يضع سترة. هذا يعني جواب عام، والقصد منه هو أن يسعى الناس فعلا إلى اتخاذ ستر في صلواتهم. كيف تحدث القرآن الكريم عن الحج؟ درس الحج بحول الله سيبدأ يوم الأربعاء، لأن الحج طويل، دروس هذه ماشي جواب لقضية واحدة. الحج هو ختام قواعد الإسلام إلى آخره، يعني يريد أحكام الفقهية والحج. درس الحج بحول الله سيبدأ يوم الأربعاء، يزيد العودان إن شاء الله رحمه بعد صلاة العصر. كل أربعاء بالنسبة للناس الذين يهمهم الحج لهذه السنة أو لغير هذه السنة، والله تعالى يوفق الجميع ويتقبل من الجميع، مسجد لن نعودا بعد الأربعاء غادي نبداو إن شاء الله مرهن دروس الحج إن شاء الله مرهن كل سنة، يعني كل أربعاء من الأربعاء للأربعاء إن شاء الله مرهن بعد العصر إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار. ثم أما بعد أيها الإخوة، فنعود إلى بصائر القرآن العظيم، ومع قول الله عز وجل: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، إلى آخر الآية. نبخر مع البصائر كما ذكرنا. نذكر اليوم بحول الله عز وجل بابين ننطلق منهما إلى غيرهما. أما الباب الأول فهو باب نعمة الله جل وعلا التي أنعم بها على عباده